لأن الضرورات مضمونة حلا. مضمونة إيه؟ مضمونة حلا. إيه اللي كده؟ التاني للانحرافات. ولذلك إحنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي يقول له يا أخي استقيم وأنت تغتني. الاستقامة ما تكلفش. الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطرم شوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أو أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف إيه، فيبقى صلاح للأمر. وثانيا اللي هتقعد على قهوة. يبقى الاستقامة إيه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أهل. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي؟ عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يأخذهم وياه. طب وانت نفسك تأخذهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالين. مش معنى ان اللي خبت يخيبوا وياي يا اخرين. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامة. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. مش معنى ده يا اخوات يجبر على نفسه؟ مش معنى هو رايق كده مش عارف بتاعي؟ مش معنى ايه؟ مش معنى ايش معنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقر ايه؟ بيحقر ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمقة الرد. وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركة وما الا مع الله. ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل ايام قال له انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد احاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اغدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أرى المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم أنا الحمد. نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال أنه سيحدد مواطن الإغواء، أولا أقسم بالعزة هذه واحدة، ثانيا أنه قال ثم لآتينه من بين أيديهم أي من أمامه ومن خلفه أي من أبائه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين وترك

وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين. فقال ايه بقى؟ نبئ، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجه بسيطه كده. اسالوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ اخبار بايه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وايه وعيون. وان فلما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم، ايه الحكايه؟ أم قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرم خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. فبقول حتى الجماعة اللي جم وياها إيمانا واتباعا لمنهجي وصدرت منهم غفلات في بعض الأشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لأني إيه؟ غفور ورحيم. طب والجماعة التانيين؟ وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ هو العذاب عشان يخدم القضية التانية، بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين في اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التأكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي. قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا هو الغفور والرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم، من غير ان يشدد في التأكيد، لان رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يأس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. نعم. ولذلك يقول لك إن الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته 99 ثم وزع في الدنيا من يوم أن خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إحنا حينما قرأنا الكلام، إحنا الكلام العربي اللي القرآن جاء بلغته وبأسلوبه إما أن يكون شعر وإما أن يكون نثر، والشعر له وزن وله قافية وله نغم موسيقي، والنثر ما لهش، وإما أن يكون مسجوعا وإما أن يكون غير إيه مسجوع. أنت إذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام، تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر. لما يجي مثلا ابن زيد يقول لابن جهر هذا العتب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه. هو أصله كان يطلب منه العفو إنما بطي عليه، فبيقول له إيه أنا بعتب عليك، بس العتب ده له عاقبة إيه محمودة، وأنا مش هقول أنت بتطي عليا ليه، لأنني لا أزال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فأبطأ الدلاء فيضا أملأها. ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يوم إيه يبقى تقيل شوية، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، يعني اللي مملوءه بالإيه، فأنا برضو لسه لا أزال أطمع في الإيه في الخير. يقول إيه هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها،